نعم. وتصلى في الحجاب دون لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وأقلها ركعتان لأبي هريرة. وأكثرها ثمان لما روت أمها لأن النبي أكثرها أقلها يعود إلى أي شيء؟ صلاة الضحى. أكثرها أي صلاة الضحى. نعم. لما روت أمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي من ارتفاع قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله إذا اشتد الحر. وصلى الله وسلم عليه.